بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الحديث موصولا ومتصلا عن أحكام الجهاد، فقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كان عنوانا على ما سيأتي وهذا الآتي هو قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه آية أخرى جاءت عقيب قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ولعل وجها من وجوه المناسبات بين الآيتين نذكره هنا، فيمكن أن يقال أنه تعالى لما فرض القتال أو الجهاد على المسلمين ضرب مثلا حيا كيف أن الجهاد أصبح فرضا على المسلمين من خلال واقعة سوف نعرفها وهي سبب النزول. هذا هو لعله يكون سبب، أو لعله أن يكون وجه المناسبة بين الآيتين. نأتي كعادتنا للوقوف مع بعض المفردات، فلدينا قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر، ما الشهر في اللغة وما إلى ذلك، هذا ما سنعرفه. الشهر سمي الشهر شهرا قيل لاستشاره بإهلال الهلال، ومنه اشتهر الأمر إذا صار شهيرا. والمراد بالشهر في الآية شهر رجب، فالمسلمون أو من تنزلت بسببهم الآية سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن واقعة سوف نعرفها، وهذه الواقعة وقعت في شهر رجب. قوله تعالى الحرام، عن الشهر الحرام، الممنوع، يقال حرمه الشيء إذا منعه، قوله تعالى وصد، أصل الصد الصرف والمنع، مأخوذ من صد الجبل وهو ما يحول بينك وبينه، ومنه الصديد وهو ما حال بين اللحم والجلد من القيح. هذا هو الصد في اللغة، قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل. ما الفتنة؟ الفتنة أصل الفتنة الاختبار، يقال فتنت الفضة إذا أدخلتها النار ليتميز جيدها من رديئها. وجماع معنى الفتنة، في كلام العرب الابتلاء والامتحان. فالفتنة فيها أقوال كثيرة ومعاني متعددة من حيث اللغة، يعني من حيث اللغة الفتنة فيها أقوال كثيرة، لكن يؤول أمر هذه الأقوال إلى معنى الابتلاء والامتحان، الابتلاء والامتحان. قوله تعالى يرتدد، يرتدد أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر عياذا بالله، ومن يرتدد أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر. قوله تعالى حبطت، حبطت أعمالهم، حبطت أي بطلت، وأصله من قولهم حبطت الدابة إذا أكلت أكلا انتفخ بطنها منه فماتت. إذن كلمة أو مادة حبطة تدل على انتهاء الشيء، انتهاء الشيء بعد انتفاخ كما قيل في أمر الدابة. هذه بعض المفردات التي نوردها هنا. نأتي بعد إلى معرفة سبب النزول، معرفة سبب نزول الآية. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. فسبب نزول الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه في سرية إلى مكان يقال له نخلة، ونخلة هذه موضع بين مكة والطائف، فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير لقريش، يعني عبد الله بن جحش رضي الله عنه أرسل على سرية وهو أميرها، ذهبوا قاصدين مهمة عسكرية بحتة تولى أو أمر بها القائد الأعلى للأمة الإسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما ذهبوا إلى نخلة في وجدوا عمرو بن الحضرمي وهو رجل مشرك في يوم بقي من شهر رجب. إذن فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير لقريش في يوم بقي من شهر رجب، فلم يكونوا يعلمون أهو من الشهر الحرام أم لا. يعني هم خرجوا والعرب في جاهليتها كانت تعظم هذه الأشهر، في هذه الأشهر، في هذه الأشهر التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، في هذه الأشهر كانت العرب لا تتقاتل، يتقاتلون السنة كلها إلا إذا حلت أو دخلت هذه الأشهر فهم يوقفون القتال. فإذا رأى الشخص قاتل أبيه خلال هذه الأشهر فلا يستطيع قتله. لماذا؟ تعظيما لهذه الأشهر، تعظيما لهذه الأشهر. فعبد الله بن جحش رضي الله عنه ومن معه لم يكونوا يعلمون هل هذا اليوم هو من رجب أو أن رجبا قد انسلخ. فرأوا، وعمرو بن الحضرمي هذا عدو، هذا عدو، ومعه عير لقريش، وقريش قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلم يكونوا يعلمون أهو أي اليوم من الشهر الحرام أم لا. فقتلوا عمرو بن الحضرمي. فبلغ ذلك كفار قريش، فكفار قريش بلغهم النبأ على أن عمرا قد قتل. وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين، فأتى وفد منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مستعظمين ومستهزئين أيحل القتال في شهر الحرام؟ أيحل القتال في شهر الحرام أو في الشهر الحرام؟ فنزلت الآية، فنزلت الآية. إذن سبب نزول الآية أن قتل أن قتيلا من المشركين هو ابن الحضرمي عمرو قتل، والمسلمون لم يقتلوه عالمين بالشهر، فالشهر في نهايته. وهذا يحصل كثيرا، وهذا يحصل حتى في أيامنا مع وجود التقنيات الكثيرة، أن الشهر لا ندري متى انسلخ، فيقع هناك بعض الإشكال، فعلم المشركون بهذا، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منددين ومستنكرين ومستعظمين: كيف لكم يا رسول الله وقد أوقعنا أمرا أبرمناه بيننا، كيف لكم أن تقتلوا هذا القتيل وهذا الشهر شهر حرام وكذا؟ فنزل قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم، الجواب من الله عز وجل: قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. يعني أنتم يا كفار قريش عملتم ما عملتم، صددتم عن المسجد الحرام، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتمر، تقولون لا. طيب، من أراد أن يصلي لا، من إلى آخره، كلها لاءات. وإذا أخطأ المسلمون خطأ يسيرا، وهذا الخطأ متمثل في هل الشهر قد انسلخ أم لا، تأتون ومعظمين الأمر. يا للهول، محمد وأصحابه يقتلون في الشهر في الأشهر الحرم، يا للهول، محمد وأصحابه لا يتقيدون بالاتفاقات التي أبرمناها، يا للهول، وما إلى ذلك. لا، هذا لا يصح، بل هناك قتال، قتال كبير. لماذا كبير؟ لأن أولا الجزاء بالمثل، أنتم عملتم ما عملتم، وهذا الذي وقع هو خطأ. يعني لو كان عبد الله بن جحش رضي الله عنه يعلم أن رجبا قد انسلخ لم يقاتل، ولكن اليوم اشتبه في هذا اليوم فوقع ما وقع. فإذا بسبب ذلك نزل قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. نعم، إذن هذا هو سبب نزول الآية. طيب، أيضا هل هذه الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هل هي محكمة أم منسوخة؟ يعني هل الحكم باق من حيث القتال والجهاد جائز في الأشهر الحرم أم لا؟ إذن هل الآية محكمة أم منسوخة؟ ذهب جمهور جوابا على هذا، ذهب جمهور العلماء على أن هذه الآية منسوخة، وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح. فإذا رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم يجوز فيهن القتال، يجوز فيهن القتال. وأنتم معشر المشركين من فعل هذه، أو من حد أو عظم أو حرم هذه الأشهر، ومن عجب أنهم هم الذين حرموها، وأحيانا إذا دعت الحاجة للاقتتال مع تعظيم جمهور العرب لها قد يقتتلون، قد يقتتلون في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. إذن فهم يحولون الشهر أحيانا، يقدمون ويؤخرونه على ما ذكر عنهم. فإذن جمهور العلماء على أن الآية منسوخة بالأمر بقتال المشركين في الأشهر. واختلف العلماء في ناسخها أي الجمهور اختلفوا في ما الآية التي نسخت حكم هذه الآية. فقال الزهري رحمه الله تعالى: نسخها قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، والآية من سورة التوبة. وقيل نسخها غزو النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا في الشهر الحرام، في الشهر الحرام، فالرسول صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا في الشهر الحرام، فإذا هذا ناسخها على ما قيل. وقيل نسخها بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة، وهو قول ضعيف، يعني بيعة الرضوان بيعة اجتمع المسلمون على أنهم وهم ذاهبون إلى مكة للعمرة، فإذا ما منعهم المشركون فإنهم سيقاتلون، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد قوله تعالى، نعم على حد قوله تعالى: إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وسقيا ورضا عليهم أجمعين. لكن هذا القول ضعيف. إذن هذا هو القول الأول. القول الأول أن الآية منسوخة وناسخها على ما علم قبلا. وذهب عطاء إلى أن الآية محكمة، وأنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم، وواضح أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، إذن الآية منسوخة في قول جمهور العلماء. وما المراد بالأشهر الحرم؟ ذكرنا لكن لا بد أن نكتب هذا أو نوضحه. الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. إذن هذه هي الأشهر الحرم، وهي يعبرون عنها أحيانا بثلاثة سرد أي متواليات، وواحد فرد وهو رجب لأنه جاء لوحده، وسميت حرما لتحريم القتال فيهن، إذن هذا فيما يتعلق بالأشهر الحرم. المسألة الثانية: من السائلون في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وكذا قبلا يسألونك ماذا ينفقون؟ من السائل هنا؟ واضح من السياق أن السائلين هم المؤمنون، لأن أكثر الروايات تقتضي ذلك، ولأن السياق يقتضي ذلك، ولأن مدنية السورة تقتضي ذلك على ما ذهب إليه بعضهم. المسألة الثالثة الإعراب في قوله تعالى قتال فيه. حقيقة في بعض آي القرآن تأتي بعض الأعاريب المشكلة، فمما استشكل هذه الآية عند النحاة من حيث الصنعة النحوية، فهم يرون أن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ففي البداية قتال فيه جاء بالجر قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. والمسجد الحرام جاء بالخفض، جاء بالخفض، فلعل بعضهم يستشكل فيقول إن هذا التركيب مقلق، إن هذا التركيب مقلق من حيث الصنعة الإعرابية. فقوله قتال فيه، قتال بدل اشتمال، بدل اشتمال، لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال، على أن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال. وتقديره يسألك الكفار تعجبا، تعجبا، تعجبا من هتك حرمة الشهر، سؤالهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه، لأجل القتال فيه. قوله تعالى قل قتال فيه كبير مبتدأ وخبر، واضح أنه مبتدأ وخبر. وقوله أيضا، وقوله تعالى وصد عن سبيل الله، صد مبتدأ خبره، وكفر به عطف على صد، عطف على صد وصد، نعم، فيكون، فيكون هذا وأما نعم صد وكفر، كفر به معطوف على صد، فيكون الخبر أكبر عند الله، أكبر عند الله، نعم. والمسجد الحرام عطف أو عطف على سبيل الله، على سبيل، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، على سبيل الله. وإخراج أهله منه عطف على صد، على صد وصد، فيكون نعم. إذن هذه بعض الجوانب الإعرابية في الآية. تأتينا بعض المسائل الفقهية. من هذه المسائل أولا قوله تعالى ومن يرتدد، أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر، وعليه فقد اختلف العلماء في المرتد هل يستتاب أم لا، وهل يحبط عمله بنفس الردة أم لا، وهل يورث أم لا. الجواب باكتضاب الأول، اختلف العلماء على أقوال منها. أولا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وعليه طائفة من العلماء. القول الثاني يستتاب ساعة واحدة، فإن تاب وإلا قتل. القول الثالث يستتاب شهرا، فإن تاب وإلا قتل. وقال الحسن، وقال الحسن ولعله القول الثالث والرابع، يستتاب 100 مرة في قول، وروي عنه أنه يقتل دون استتابة، وهو أحد قولي الشافعي. طيب هل يحبط عمل المرتد؟ ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه، بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعماله. وذهب مالك رحمه الله إلى أن عمل المرتد قد، إلى أن عمل المرتد يحبط بنفس الردة، ويظهر أن الخلافة، ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم. فقال مالك يلزمه الحج، لأن الأول، الحجة الأولى قد حبط بالردة. وقال الشافعي لا إعادة عليه لأن عمله باق، وأما أن يورث أم لا فالذي عليه الأكثر أنه لا يورث، لأن لاختلاف الديانتين، لاختلاف الديانتين، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فإذا بهذا يعني لا توارث بينهما. ومعنى الآية إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، وتفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام، وما ذكرته الآية. ويجب على المسلمين أن يحذروا الحذر كله من أن يعودوا أو أن يشوهوا الإسلام تحت أي ظرف أو ضغط. فإن هو، فالمسلم إذا ارتد تحت أي ضغط فإن جزاءه عياذا بالله جهنم، لأنه حبط عمله بهذا الارتداد عياذا بالله. ولعل لنا حديثا آخر هذا ما تيسر ذكره في هذه الآية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق.